لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعود إلى كتابنا إن شاء الله إلى بلدان الأحكام شمل عدة أجلاء وقد وصلنا به إلى الحديث الرابع وهو الحديث الثالث والتسعون بعد الثلاثين من الكتاب عن درس التسعين بعد المئة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أثالة القبر فحجروا وذبحوا فنصبوا القلوب فأضع النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأنفها ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فندى منها بعير فطلبوه فأعياه وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما نبت عليكم منها فاصنعوا به ما كذا قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا هدى أفنذبح بالقصد قال ما أنهرت لنا وذكر رسول الله عليه فالقلوب ليس السن والطب وسأحدثكم عن شيء وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الطب فهدى الحبشة في هذا الحديث نجد عدة أشياء سيتكلم الشيخ عنها إن شاء الله تبارك وتعالى لكن سنقف نحن معنا بالحديث أولا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معه إلى مكة المكرمة وعندما كانوا بذي الحليفة وهذا مكان اليوم يسمى بالميقات في هذا الموقف الذي يسمى بالميقات وهو يسمى الآن بآبار علي أثر علي بن حليفة الميقات مكان يبعد عن المدينة المنورة اليوم حوالي 5 إلى 7 كيلومتر تقريبا وهذه الأماكن حدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد إذا دخل إلى الحرم أن يحرم منها إذا أراد الحج أو العمرة ولقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت مكانية تسمى هذه المواقيت وهنالك مواقيت زمانية أما بالنسبة للعمرة فمواقيت العمرة الزمانية كل سنة أما مواقيت الحج فهي أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إذا قضى الإنسان على هذه المواقيت فعليه أن يرفع ملابسه وأن يصلي ركعتين سنة الإحرام طبعا بعد أن يغتسل ويتنظف ويتعطر بعد ذلك طبعا يكون قد لبس ملابس الإحرام ثم بعد ذلك ينطلق محرما إن كان قد أراد الحج أو أراد العمرة طبعا بالنسبة للمدينة المنورة ذو الحليفة بالنسبة لي الحرم الذي يمشي على سعيد البحر وهو الذين يأتون من عدة مناطق يكاد أهل الشام يأتون من ساحل البحر أهل مصر يأتون أهل شمال ليبيا يأتون من ساحل البحر كل هؤلاء يأتون من منطقة تسمى رابط وهي أقرب من الحليفة إلى مكة لكنها من جهة البحر أهل اليمن يأتون من منطقة مسمى يلملا أما أهل المشرق إن كانوا من المشرق يعني في الشمال في العراق مثلا فهذا من أهل نجد عند ذلك يأتون من قرب المنازل هذه هي مواقيت كان الناس لمن أخذوا منها أحرموا إن أرادوا الحج والعمرة ويحرموا بعد ذلك للناس أن يصطادوا إن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد على المسلمين ما دام حرما ولو استعطى بعض الناس حيوانا يقتل عند ذلك لا يقتل لأنه فيه نهي من قبل الشارع يعني في هذه المسألة فإنه لا يقتل حكمه حكم الميتة حكمه حكم النجس تماما لا يصح بحاله من الأحوال أيضا هذا الإسلام نظر إلى مسألة أخرى إذا كان الإنسان بينه يعني بينه بين مكة ومدينة مواطي لا يمكن له أن يعود إلى البقاع بل يمكن أن يحرم من بيته وإذا كان من أهل مكة إحرامه بالحج من بيته أيضا أما إذا كان من أهل مكة وأراد أن يعتمر فعليه أن يذهب إلى خارج حدود الحرم وهو يبتدئ ومسير السيدة عائشة الذي يسمى اليوم التنعيم أو أرجع قانا أو الحديبية أو عرفة أو قضاء التبعية المناظر كلها من حدود مكة إذا خرج عند ذلك يسمى بأبناء الحلم أولى الصحابة أصابوا إبلا وغنما ولعل هؤلاء يوجد شيء في هذه الإصابة هل أصابوا أبناء الحلم أم أصابوها وذبحوها بطريقة ليس بالطريقة الشرعية وبذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور ما أوفيت قدمت بها بالدم الذي فيها ثم قسم بينهم صلى الله عليه وسلم فعزاها عشرة من الغنم ببعير يعني كل مجموعة من الناس إما أن يعطي لهم بعيرا يذبحونه ويأكلونه وإما أن يعطيهم عشرة من الإبل بدل من هذا البعير طبعا هذه القسمة قسمة للطعام والشراب وليست هذه القسمة الشرعية لأن القسمة الشرعية لو نذر مثلا الإنسان أن يذبح إبلا فلم يجد الإبل ربما يذبح عن البقر فلم يجد البقر يذبح سبعة من الغنم وهذه سبعة من الغنم تذوق منابع يعني الإبل يعنون بما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام عشرة من الغنم ببعيد طبعا هذه ليست قسمة بمعنى النذر والقسم الشرعي إنما ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على هذا الامر فرى انها هذا مساوي من العمل بالنسبه الى الغنم المساوي الذي كان في ذلك الامر قال هدى منها بعيد ما معنى هدى منها بعض بعيد وتعلمون ان الله عز وجل قال وذللناها لكم ما معنى هذا انك ترى الطفل الصغير يسوق قطيعا من الابل او من الغنم ولكن إذا أعيد بالقوة وذهب التدريب فإن الغنم بين الإبل يعني ربما لا يستطيع كثير من الناس أن يقفوا أمامه حسب إذا ذهب التدريب كان غنمها قريب من المسجد كان يوجد أمكنة يوجد فيها إبل تطير أمامه وتصغر تحت بعير وعندما أنت البعير قام بعض الشباب فلحقوه يعني بدراجات نارية تشبه دراجات شغل السيف فما أدركوه إلى اعتراف ليشبه شمال دمشق وأطلقوا عليه الرصاص وما من أجري أنه لا يؤذي أحدا وطول هذه السرعة فقد تجاوز مدينة دمشق نسلها بسرعة عالية جدا وقد أضيف وقد غنما أيضا قد قرب بسرعة مدينة جدا يعني التدريب إذا ذهب والله سبحانه وتعالى يمتنه على الناس بهذا الأمر يريد من هذا الأمر فالشارع قال إذا بد منكم تعيز الغنم فأعز يده أي شيء من المكان وضربتوه بسمعه عند ذلك بأي جارحة وقد أصابه السهم في أي مكان للمسلمين سهم البعير وجرحه في يدي في رجل في مطلع في أي مكان، فإذا أدركتموه حيا فانفعوا، وإن لم تدركوه حيا فهذه يعني زكاة. وقد زكاة الإنسان لها عدة طرق في شريعة الإسلام. يوسف عندنا جذب العلم، وكذب من أقطع المري والحقوق، وبعض الخدسين والخدسين هذا كمان جذب العلم. وأما النحر فإن يجد الإنسان هذا ما نفعل بالنسبة للجذب، ما نفعل في مثلا النحر وما شابه له. أما بالنسبة للتنميز ننحر هذا كمان هذه لا أسأل إلا أنها يوجد هنا مثلا الإنسان في الموضوع عند الإنسان هذه الرقبه موجود في اخره رقبه البعير فيلقى هذا غير الحين اوساخ وبعد ذلك يؤخذ وحركه بسيطه جدا فيرفع بذلك المريء والشرطوم في مكان طيب جدا منه وهذا مما يسهل خروجه فيه بسرعه هائله جدا يسمع منه شفره بسيطه وبعد ذلك لا يقع هذا يسمى نحر. اما بالنسبه لي العبر فهو أن أصيب من حيوان في أي شيء في مكان كما هنا إذا أدى الحيوان تفعل له أبدا وعندنا أيضا طريقة أخرى نعود هذا فقط في محيط من الحيوانات كالسمك والجرى أما الجرى فإنه يخلق مهما يعبر في كيس وبعد ذلك يموت أو تأتي إليه فقبل أن تدخل أواسمه وتنصب منه وبعد ذلك نؤمن يخرج معنا بعينه ويبقى هذا الجسم الذي مع الرأس متصل لا يقبل. أما الجسم الثاني فيقبل ربما نحن في بلادنا نستغرق هذا لأننا لم نعلم أن الكلى كالجهاد وقالوا لنا من خلق لك هذا لا سمعنا من مشايخنا وإخواننا نمر في خمسين يعني حوالي عام 52 جاء جهاد في يدنا البلد فقام بعض العلماء بين معاني اهل المغرب اقياس كبيره مثل قياس الحمار من اهل الجيران وارسله الى جميع الارجاء في ذلك الوقت المغرب والمسلم كما يقال في بيته فقالوا له جزاك الله خيرا فقد كبرتمونا كلنا في هذه السبعين مغنسين بالكامل وسالت بعض اخواننا من الطلاب الذين ياتون من شمال افريقيا وعلى الاقل في تونس وحكام الشراب في تونس بشكل يعني واضح جدا وياتي كبير جدا والحمد لله رب يصرف يعني الجراب عن هذه البلاد فلقد جاء في السنه الماضيه او التي قبلها يعني جراب كثير من شمال افريقيا ثم وصل الى فلسطين الى سيناء وكان متجها الى بلادنا فحوله الله تبارك وتعالى الى صحراء الحجاز وبعد ذلك ثانيا هنا كاف الجراد. وقالوا لي اننا نضعه على جمر وبعد ان نضعه على جمر بعد فتره نسمع صوت فقاعه هذه الفقاعه مثل فقاعه تستمع لها يعني عندما فهذا الجلد الذي له عندما يخلط مثلا تسمع يدل ذلك على انه قد استوى يعني بشكل جيد فإذا أخذوا أخذوه وضعوه في أوائل إذا ممكن أن يبقى معه قيادة السماء يكون له حتى أشأن لا يفسد يعني أبدا. هذا بالنسبة للجر بالنسبة للصلاة نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحل لكم بيتتان ودمان الصلاة والجر وأيضا البغل والضحايا بالنسبة للدم هذه هي الحيوانات التي تؤذى بهذا النسل. طبعا ذكرت ذلك فقط من اجل ان عندما قسم النبي عليه الصلاه والسلام لهؤلاء الصحابه قسم للعشره بعير وقسم ايضا ماذا للاخرين بمقابل نفس العدد العشره من الابل بعير هذه ذوي الاغراض وكان الخيول قليلة مع الناس تبعه رجل في خلفين وبعد ذلك رماه بسهم فاستطاع أن يسيطر عليه وأن يأتي به ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين أن الله سبحانه وتعالى حدثه بذلك السهم على انما اجتنب هو حيث نحره وان لم يجبه حيث عجله يعني يا رب. ثم قال عليه الصلاه والسلام ان لهذه المنامه اوامر كاوامر الوحش فما نبى عليكم منها فاصنعوا به ما من رائع تجربه بسمع ولا تضيعوا الان فان الله نهاكم عن اضاعه ما باكلنا. فقالوا يا رسول الله يعني نحن في اليوم الثاني سنلقى عدوا وليس معنا مثلا سبولا يعني 60 لنقل ان 60 ليس معنا 60 ولقد كان بعض العرب لا يعرف كلمه 60 فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم على قال لي امير ولي ارض يوم الاسلام اعطني مثلا 60 قال بعد ذلك قلي يا رسول الله يعني العرب يسمون 60 مضيئا وبعضهم يسميها 60 قالوا انا لا نلعب بغدا وليس معنا هدى افننفع بالقصب تعلمون ان حدود القصب في النهر لا مسالم هذا القصب يجعلونه في عرف البيوت عند الفقهاء بدل الاعمده يعني وبدل الاشياء يصنعون هذا القصب الى جوار بعض الاعمده ان هذا مجانا يكون في النهر مثلا ويجمعونه في العمود على الاسقف يعني السقف من اجل فقط ان يعزلوا التراب عنه هذا اذا قطع عام جدا يجعل اليد كثر ما لو كان معنا شيء من هذا حتى المطلق يحدثنا في نوع من هذا فيقطعونه وهو حاد جدا من وضعته على اليد اليسرى كذا لو فتحنا من اين يصلح ذلك هذا ما نفرح بالقصر والنبي عليه الصلاة والسلام عندنا يصح النفق بكل شيء يعني فحتى لو كسرنا حجرا بسعين وصار طرف الحجر حافنا وأدنى من الممكن أن نفرح فيه فهذا يصح لكن النبي نهى عن شيئين فقط ما هما قال ما نهى ربك لشيئين يغلي الدم يخرج الدم ويقطع من ذلك الخلقون وذكر اسم الله عليه القلوب لكن ليس السن والكفر يعني ليس هذا الذي يفضل السن او الكفر السن معروف وهو عفو يعني لو ذكرنا مثلا ربما يتغيرون بعض الحيوانات في الاصول مثلا فاخذوا منا سنا قويا فارادوا بعد ذلك ان يبني رقبه تشاجر مثلا وان يجرحوا في سن حيوان كفر السن فما الحكم في ذلك هذا الامر لا يجوز كذلك بالنسبة للظفر يأتي بعض الناس يجيب ظفره مثلا أو يأتي بظفر حيوان ظهير له صدر ومشاكل ذلك فيأتي يتجزأ ليفعل هكذا ويقطع الرقبة حكمها تقال لا تقال ليس السن أو الظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فقل عن عبسة وقد نهى عن كلا والديهما هذا ما يعني قرأنا قراءة بسيطة حول ما قدم قرأنا قد لم نمسك عن عرف ابن فريس قال والد رافع بفتح المعجمة وكسر الدار المهملة وبعد ذلك الحروف جئنا من حروف ياء لا بعد الهجر وفي الحديث دليل على أن بعد وحش من المستأنس يكون حكمه حكم ويكون حكمه حكم الوحش أما إذا كان بعد تحنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس يعني مثلا اليوم يأتي بعض الناس كيف نحن نصاب الغزاء نرميه بسماء وبعد ذلك ندخله في وسط اليوم عند بعض الأنبياء المزارع وهذه المزارع يوجد فيها في هذه مثلا نفص عدد من عدد من الغزلان يستطيع الواحد ان ياخذ غزلانه ويزرعه ويذبحه كما يذبح نفسه عند ذلك اذا كان عنده وحشي استحس ماذا تفعل به؟ تذبح مثلا فلم تذهب به كيف تقوم تصيده صيدا لكن اذا وضعت يدك عليه وصارت يعني كلها في يد الدم ماذا تفعل؟ تصيده صيدا وفي يد عين لم تذبحه مثلا اذا كل ما كان متوحشا اذا استانس ماذا نفعل؟ عند ذلك نذبحه ثمن كما نذبح الالعاب واذا كان مستأنس فهرب جمعه جمع النصين عمره كما عمل نصين وخلفوا في مسألة الرصاصين كلهم يفهم ما يوجد الرصاص يعني يوحى مسدسا وكذا يضرب عليه طلقان بعد ذلك يموت ويوجد بعض الطلقات اليوم موجودة عند بعض الصيادين يخلف منها بالدماغ والدماغ فقط فيصل اليه وهو على قيد الحياه بعد ذلك يقوم بنفسه من يقوم في ذلك اختلف الفقهاء في الاصل عندنا يعني لو جينا السليم المطلوب هل يمكن ان تبقى السليم المطلوب لكن لو كان الانسان قويا عند ذلك يمكن ان ينطح في يعني هذا لا يجوز يشترط ان يكون الحق فيها اقوى من الطلب يعني عندنا مساله الحد لوحده لا ينفع وطلب لوحده لا ينفع اذا لا بد من ان يكون هنالك حد وطلب اذا يشترط في المساله ان يكون هنالك حد ويحب الحد شرطا ويريد به حدا اليوم ما يجي ان يكون الغالي كالحد ولذلك محمد يفعل دائما مساء ويقوم بجلسه كل ليله الموجود عنده وبين الخروف والخروف عند من يعطيها سنه بسيطه من اجل ان يقوي هذه السكين في باب الرحم. اذا كان من المضاعفه المطلوب وكان الطبيب من الممكن ان يقطع لكن هذا لا يجوز. من هنا ينبغي علينا يعني ان ننتبه لهذا الامر. الرصاص ماذا يفعل؟ الرصاص ياتي بعد الخارج ويضرب يضرب يصبح مثل الصدر بعد ذلك ينفجر الجلد وينفر بالذات. يعني الرصاص غالب الرصاص غصه مدبر وليس غصه يعني مبوث هكذا مثل يعني مجرد غص الغم تماما لو كان مثلها تدخل مثل سنه هذا لا خلاف. اما الغالب ماذا يفعل؟ ينفجر يدخل في يعني القوة الضامنة الموجودة من البارود الذي أطلق من هذه الحجرة الموجودة ما بين قطعة النحاس وما بين يعني الحجرة التي فيها هذا البارود الذي يدفع يواصل هذه السرطان إلى الأعضاء. طيب عند ذلك لكن هذا الأمر تم الاحتياج به في كل الأماكن هذا الضارب يعني انسان بعض المالكية وأسهل المذاهب في مسألة الصيد مذهب المالكية ولذلك قالوا وما ببندق الرصاص سيدا وحين ذكره قد استوفينا أفلا إذا نشيخنا الكفار وانعقد الإجماع في الفجر فهذه مسألة إنما تكون مالكية بالنسبة للصيد وكان عندنا شيخ يعني وكان مرسلا في انتشار حفظ القرآن الدائم في دمشق شيخ حسين الدين رحمه الله تبارك وتعالى وهو شيخ شيخنا الشيخ ياسين وقد اجتمع على شيخنا الشيخ ياسين عدد كبير من حفظه كتاب الله عز وجل وما خرج واحد الا وجعل الله على يديه الخير وحافظ عليه الكثير كان هذا الرجل لا يقول الا من الصيد ان يبدا دائما تفرجناه وراي الصلاه وكانوا يقولون دائما يعني صيده على يعني كانت معه مخيلا ودائما على مذهب المالكي في هذا الامر فدائما يحب قبل الصيد بشكل كبير جدا وكان صيادا ماهرا حاول ان يعلم ولده كثيرا يعني اقصى ما وصل اليه انه طلب منه يريد طلب عنده حكمه يريد ان يصنع كامله العطاء من الله سبحانه وتعالى اذا اعطى لا يفرض ان يكون هذا في الولد. نعم وكان رسولا شجاعا قاتلا يهابه يعني الذي يهاب الرجال ولذلك لم يسقط المحال يعني واراد ان يفتح معه بعض قطاع الطريق ومعروف يعني لا اريد ان اسمي ولذلك ما كان منه الا ان يجعل ذلك الجن بين عينيه قد قرأ عند ذلك خاف منه قال كان متلازما قال انت فلان يعرف انه لم يكن في ذلك الوقت يعني من الشجعان مثله. طيب نعود الى المساله مساله الرصاص اذا كيف عند المالكيه؟ ثم قال وهذا القصر ومقام يطوف المعشرة من الزمن ببعيد هل يحمل على أنه جسم بتعديل القيمة وليس بالطيب بتعديل الشرع كل طيب بتعديل الشرع مانية سبعة مقابل خالص من البر فمن جعل في البدنة أنها عن سبعة ومن الناس من حمله على ذلك ونأتى بمعنى الشرابة والمواعد جمع عاملة وقد تأخذ أين صار وتوحج من الإنس يقال أبدا بفتح الباء المخففة تكمل من أسمها وضمها تقول أيضا أقول ولا نقول بها بهذين كلمة غريبة أو أصلة للنفوس نفرة عنها والكلمة لازمة إلا أن تجعل فاعلا بمعنى الكفر يعني يكفي أن تقول مثلا تعبد العنوان يعني صار من البوابة لا يحتاج إلى مفعول به كما تقول مثلا دخل زيد أما إذا كانت الكلمة أحيانا متعدية هذا نقول ضرب زيد تحتاج إلى عمرة ربعة فمثلا الجزار كثر فهذا يحتاج إلى الحد ومعنى الحديث أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديثا بعد ان يكون محددا لينفر عن البلاستيك مثلا من المبيض يذبح صحيح يصح نعم يصح نعم وقوله وذكر اسم الله عليه دليل على استيراد التسميه ايضا فانه علق الاثم بمجموع امرين يعني نحن الشافعية يقولون إن المسلم من أهل التسمية سمى لم يسمي إلا إذا فرح لغير الله تبارك وتعالى عند ذلك العلم بدليل أن أهل الكتاب يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم وليسوا من أهل التسمية فبباب أولى أن يكون المسلم كذلك يعني مثلا وأيضا في حرمان سامي الوزير في هذا سامي الملك إلى غير ذلك تحولت إلى ماذا؟ إلى جزاسة لا تكتب بسم الله والله أكبر لا أعد أن جزا حتى ولو كان سكيرا مصبيرا في أكامان يعني كون في أكامان كان يلعب درس لا والله أكبر يعني لا يجب أن ويصح أن يفعل على هذا الحد إذا وجود أصل الله عليه إذا عند الأحلام لا بد من لفظ التسمية إذا يعني تركها سهوا أو نسيانا عند ذلك المفتر فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا علق مسألة الذبح بكبرين والمعلق على شيء يكتفي بانتباه أحدهما وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظهر وهو محمول على المتصلين وقد ذكرت الزبير بحيلة فيهما في الحديث ما هي العلة قال وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم أما الكفر فهنا أحلى مسجد وسلم به القوم على من عزته بالعظم مطلقا أي عظم بقول عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم على من عظمها بالسن بأنه عظم والحكم يعم بعمومه عندنا الحديث الرابع والتسعون بعد الثلاثين وهذا قول الله عند الحديث الاول جاء به حديث واحد عن انس بن مالك رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين الكبش تصدق من لها بكبشين هذا العين معنى ذلك يعني لونه ابيض ليس معنى ابيض بمعنى البياض لا يوجد بياض مثل الدجن ومثل يعني بياض البيضاء معنى ذلك املح يعني هو ما بين سواد وبيض يعني محمر يعني اخضر يعني في تنجيه عند العين امرين كلاهما قرون نعم يمشي احيانا بعض الكباش راح بالسن عن لكن لها قرون لها صحيح يوجد على الاقل الا بالمعنى هذه جدا يعني يمكن أحيانا لا أعرف يحسب هذا لأن الله يسبب ليحدث إذا كان هو فعل تفسير المقال يقارن بعد ذلك. لكن هذا سبحان الله يدل على أن قوة الكبش هذا في تنشيه أم لعين أمرين إذا قصر القرن لا يقوم بذلك لأنه ليس معقولا. يعني أحيانا في بعض القرون خاصة بالنسبة للدماش البرية تلاقي فيها قرون قوية جدا خاصة التي تعيش في الهبة فتعلمها بيده صلى الله عليه وسلم وسمى ودبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا يدلنا على أن إذا كنت قادرا على أن تدعو حفظه فبيدك الأضحية فافعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وفعل ذلك. والأمر ليس صعبا إنما يحتاج إلى شيء من التدريب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. فعند البداوة قد يكون الرجل يشرب ضيفا والمرأة ماذا تفعل؟ إذا تقوم وتفرح وتستاذ وتفعل كل شيء وتستطيع وإن النساء لا يستطيع أن ينظر أفضل في مسألة الدبر ولو كان الرجل ويعمل في يمينك. يعني لا تستطيع أن تنظر إلى طريقة كذب إلى ما تتضحى معنى ذلك الأضحية هي ما يكون بعد دخول وقت صلاة العيد في يوم الأضحى. لكن ما كان قبل ذلك لا يسمى أضحية بينما هو علم. يعني سابع صلاة الفجر بعد مطلع الأضحى هل تعتبر أضحية؟ لا. لكن لو لم يصلي العيد وبقى فترة بعد شروق الشمس في أمثال صلاة العيد والأضحى تصح الأضحية منه حتى ولو صلى بعد ذلك. المهم الوقت نحن وقت الأضحية للفضل الأضحية هي الفضل الذي يكون بعد دخول وقت صلاة العيد بما يسع ركعتين وخطوة خفيفة. قطعهما بيده صلى الله عليه وسلم إذا استطعت أن تفعل ذلك بيدك فلن توكل الآخرين. وسمى قال بسم الله والله أكبر كبر قال الله أكبر ووضع رجله يعني يسمى من طبع عند الرجل رجله على صفحهما يعني على طرفهما يدا شعرا توضع على جنبها اليسرى ويسمى جنبها الايمن الى الاعلى وراس الخروف يمر بيد الحام الجزار اليسرى لم يحدد مكان الوضع كان سكين والسكين بيده اليمنى. وبعد ذلك الأرض المتجهة كلها إلى القبلة في هذه الحالة. وبعد ذلك فرس الله والله أكبر وينزل ويقطع دون أن يصل أبرز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى برحمته للمؤمنين هذا جعل عندما أقطع الملك كل الحقوق والكل شيء. ما هو يعني من هذه الملكة التي حصلتها؟ عندما تشوفوا السورة يعني تشوفوا السورة والحمرة وكذا معنا أبيعوا كاشرتين متصلتين تاشرة آسيا وتاشرة لينينا التاشرة يعني آسيا وحيد إلى بعض والثانية يعني شيء للطعام. نعم معنى ذلك أنه مشترك أن نقطع عن هذين التاشرتين. أما العرب الموجود في رقبة الإنسان كل واحد يستطيع أن يتحسس هذا العرب الأيمن والأيسر هذا يسمى ولج فيسمى مقطع الولجين. عند الإمام أبي حنيفة لا بد من قطعهما عند الإمام الشافعي فقط قطع الملي والحكم لكن الوصول إلى الملي والحكم في نص عن كتاب القطع بحد الولجين وغالبا ينقطع الولجان يعني معا. هذا هو عندما نحن لا نفصل ماذا يوجد؟ يوجد على ما هذين راس الخروف اخو يعني وما بين قلبه. في تشكيل من نرى سيعلم ذلك ان راس المخ هذا يطلب من القلب انه يحتاج الى دم. لماذا ما فصل الدم السكين؟ فماذا يفعل القلب؟ يتسارع جدا سبحان الله اسرع ضربات القلب موجوده عند الكبش مثلا مثلا عند القبر ترى يسرع بشكل هائل جدا. ولذلك ترى ان التدفق كان قطع من المحرك وانه يخرج كل الدم يتدفق بسرعه كبيره جدا جدا حتى لا يبقى دم عند ذلك يتباطا يعني بالحرب. فاذا قمت وعلقت هذا الخروف فليزنه الى بعض الدم يعني ب 197 ينزل بين عندما يكون مضطجعا على الارض ويخرج نصرا والله سبحانه وتعالى يتعلم ذلك ينقي لنا ماذا؟ ينقي لنا هذا الحيوان الذي وضعناه من الدم، لأنك لم يلصقه في الطعام من الأرض حرمه الله عليه. إذا بقي شيء من الدماء تبعا جالس، يعني لا يشترى الله من الدم حتى تصبح بيضاء يعني سادة صبر، فالجودة ينبغي طعمين يوما من اللحم. فإذا كان ليس ذلك بعد قليل ماذا ترى؟ وأنه نزل من شيء من الدماء، لكن الدماء تبعا بعد ذلك مع اللحم هذا الشيء. إذا بينما ترى في الجلود جد يعني عظيم جدا في الجلود عندما يقطع قطع رأس الإنسان في حد إذا قتل أو فعل جريمة تستحق القتل يقطع يخص الإنسان ويرفع رأسه ويضرب ضربة واحدة فينفصل الرأس عن ماذا؟ عن الجسم. وهذا فيه رحمة عظيمة للإنسان. فتجد أن ما هي الرحمة؟ أنه لا يوجد عندنا تعذيب في الإسلام مثل الضرب، وضربة بضرب سيف واحد، ضرب واحد يفصل الرأس عن الجسد تماما. أما ما يوصف في بعض المبايلات والله تعالى مثلا يزعم بعض المسلمين أنهم يعرفوا بالمسلمين ليس هكذا يكون القتل بالنسبة للمسلمين، وإنما يتولى ذلك القتل الحاكم أو من يكتب مقامه ويشترط كما قلت فصل الرأس تماما عن الجسد. فمن يرى هذا يبتعد ويخاف، والعقوبة لابد لها من أمرين زواج وجواب. فمن أرى أن الرأس قد انفصل بعض الناس حضروا يعني في مكة في الرياض أيضا يعني بعض البلاد التي كانت يعني تفعل هذه الحدود يرون أن هذه مسألة رأس منحر على الأرض يهاب الناس كان لم يقتل الإنسان بعد ذلك. ولذلك هذه مسألة خطيرة جدا لا أحد يعتني حينما يرى هذا المنظر. ولذلك ينبغي أن يكون هذا أمام مجموعة من الناس، لأن العقوبة على الظالمين طريقة للشعار يبتدعون فيها فلا يطلبون منا وطريقة للميت فإننا لا نريد أن نعذبا. والميت لا يشعر إلا فقط بهذه الضربة. حتى الإعلام الذي هذا ليس من الإسلام، الإعلام بهذا الحبل هذا يعني بأن نجاحنا ليس من الإسلام في شيء، بل من الإسلام قطع الرأسي يعني عن الجسد. ولذلك يجعلون عبارة عن خلق، ولذلك يحتاج يعني أنني لا وضع دقائق يعني حتى يموت، ذلك يأتي بالنسبة للإعلام حتى ينهي حياته. ماذا يفعلون؟ أحيانا يرفضون بالتسليم هكذا حتى يعني تشتم هذه العقدة على رقبته تماما. وعليه الإعلام الكثير من يفعلون لأنه يغضب إنسان آخر في رقبته، هذا ليس من أشياء الإسلام. وكذلك ضرب الرصاص غير ليس من الاعلام الاسلامي والانكار يستخدمونه في العسكريين، وليس هذا بدليل انه قد يضربه 20 شخص او 30 ثم بعد ذلك يقولون لضابط اضربه ضربه خلاص يعني على راسي. لماذا اضربه؟ لا اضربه لانه في حد يضربه ومعذاب ان يدي كل هذا الضرب في كل انحاء جسمه يتالم ضرب الاولى والثاني والثالثه. انتم ماذا تستفيدون من الذي لن يحدثكم بعد ذلك؟ هل ستستحقون العقاب لأن قتل كان مجرما؟ وإذا أحسنتم إذا قتلتم فأحسنوا، لكن إذا قتلتم فأحسنوا قتلا. ويحب أحدكم شفرة وأن يريح ذبيحته. انظروا إلى الأمرين معا، كيف الإسلام يراعي مسألة القتل ويراعي مسألة النحر كلاهما فيه خير للجنس. قال الشيخ من املك الاوثان وهو الذي في صوات الغضيان، ومعنى صوات يوجد فيه اسود لم يعني كانك لو خلقت مثل مثلا احيانا الدماء بمقشع الدرع سموها مع النعام يغير لون البياض احيانا شويه يعني سياحه يزيد مثلا، وهذا ما يكون لون الصوف غالبا بالنسبه للغيره. لا إله إلا الله يعني شعائر الدين، ثم الهجرة يقدمون فيها اللحم على الإبل بخلاف ذلك أيهما أفضل؟ بعضهم يقول اللحم أفضل وبعضهم يقول الإبل أفضل وبعضهم يعني كل واحد إذا نظرنا يعني ونجمع ما بين الأقوال. أنا الشديدة والحضورين والمقدمة شعبا من الأمر أقرب جملا لممارسة وهو جمل عند الله صحيح. لماذا؟ أما الاشتراك في سبعة نشترك مع بعضنا الأفضل. أقول واحد من أرى اسم الله أحسن، أقول واحد من أرى اسم الله أحسن. إذن هنا أخذ الخلاف، قال في الندب فيها مقدم وشافعي يقدم إبل فيهما، وقد يستدل المالكية يعني مر السبب باختيار النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه للنهى وباختيار الله تعالى في ابتداء النبي، يعني أول ما نزل سيدنا إبراهيم مع نزله وسلام جبل الزمن لم تخرجه بذكر عظيمة وذنب أن تشكى وتمنح الأبيض والبشر البياض. وقد اختار الفقهاء هذا اللون في الأضحية عند معنى الأعراب فبالبعض حصر هذه فيها الأملاح وبعد ذلك استقرت وبعد ذلك السوداء، يعني لا تدخل لجعل هناك غير شيء إلا لم يكن عندها لبنة الأبيض ثم الأصفر ثم الأيس. وفيه بعد الأضحية محافظة شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب شيء له علة في ذلك. فهم عن محمد وعلى آل محمد الثاني ماذا قال؟ أما لم يغني إلا أن يؤمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي بهذا الترجع للأمة، ولذلك علينا أن نسلم بهذه السنة وأن نقوم بهذا الفعل، ونعمل بهذا الفعل فعل الفضل، ونقوم بعد يعني بعد 70 يوما يعني سيكون وقت الأضحية أو قبل ذلك 62 يوم على 62 يوم عند ذلك يكون وقت الأضحية. نعم. وفيه بعد الأضحية وكذلك الفرق من العقوبة فيها، يعني إذا أخذت تأخذ أقرأ أم غير أقرأ تأخذه أقرأ أنه لا يزول في شيء لكن هذا يدل على فروقه. هل يمكن أن نأخذه في السنين؟ يعني لماذا؟ لأن الإنسان المصير بالنسبة للخروف يزيد رحمة والمصير يزيد رحمة. نعم، لأنه إذا كان يغش وبعد ذلك يعني ينص على اللنا عند ذلك يقع في قوته، إذا كان في السنين وإن ذهب في الجسد كامل يوجد فيه زيادة في الحمامة عند ذلك. لقد أسأل عن هذا، لكن أروع أنواع المنزل العشرة للقرن مثلا يعني المريضة الهزيلة العوار يعني فالدولة يسمون جودة يعني كما يسمون إلى غير ذلك. لماذا يعني كل شيء يؤدي إلى ضعف الجرى كل إلى ضعف المعنى عند ذلك يمنع عنه في الدولية. وفيه دليل على استمرار التولي الاضحيه لفضائل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء عبراني بهم دفعين اي شيء لا تحرمهما بيده ان استطعت ان تفعل الموكل. نعم. ولا باس ان كان الموكل ذكرا او انثى ان يشهد اضحيه له. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلنا فاطمه قوم مشهدي اضحيه ما في مانع من هذا الامر. نعم. أيضا يعني طبعا لا نسبي صغار جدا ولا تستطيع أن تبعد الجيمة مصيرة في حوالة الإنتلاف هذا من الخطر، يعني إذا صار عنده وعي عند ذلك معلمه كيف حل الله سبحانه وتعالى لنا ذلك ونعلمه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على التنبيه عند الذنب ماذا يقول وعلمها بسم الله والله أكبر الله عندما فقط أن محمد نبيهم وإبراهيم فريد وتقبل إليه إنك أنت السميع العليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يغفر لنا وأن نكون من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل أنتم بخير وإلى كتاب المجيد.